بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على مصطفى، على نبيه مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن ماذا؟ المعلل، الحديث أو الإسناد الذي يكون فيه علة. والمقصود بالعلة أي العيب الذي يكون في الإسناد أو في المتن مما يوجب الحكم عليه بأنه لم يصح، يقال معلول ويقال معلل ويقال معل، وهذا أصح من جهة اللغة، لكنهم عبروا بالمعلل، وهي اصطلاحات لأهل الحديث، لكن من جهة اللغة أضبط أن يقال هذا معل، إسناد معل أو حديث معل، لأنه على يعني من جهة الوزن الصرفي على وزن مفعل. طيب، والمعل هو الذي يكون ظاهره، ظاهر الإسناد فيه أنه صحيح، ما يقال يعني هذا حديث معل وفي إسناده كذاب، أو في إسناده سيء الحفظ، أو في إسناده مجهول، ما يقال هذا معل، إنما هذا الاصطلاح عبروا به عن الأحاديث أو عن الأسانيد التي إن نظرت إليها من جهة الظهور ظاهرا تقول يعني هذا إسناد صحيح، لكن إذا عند البحث تجد أن هناك شيء غامض وعلة تقدح في أصل الحديث وتظهر أنه ليس بصحيح. فاتصال السند أو نعم اتصال السند ليس في لا يكون كافيا في إثبات صحة الحديث، كونك تقف على إسناد متصل. طيب، لابد أن تتحقق من عدم وجود علة تقدح في صحة ما وقفت عليه. مثلا يعني أن يكون مثلا هذا التلميذ دائم الحضور عند شيخه في القراءة في التحديث، إلا أنه في ذاك اليوم الذي حدث فيه بالحديث الفلاني تغيب، ما حضر الدرس، فصار هذا التلميذ يستنكف أو يعني بأي طريقة من الطرق، بدلا أن يقول أو أخذ الحديث عن بعض زملائه وعن بعض أقرانه، طيب تحصل بينه وبين قرينه شيء، فمباشرة يقول عن شيخي فلان. طبعا هو ما يستطيع يقول حدثنا، لأنه إن فعل صار إيش؟ كذابا. لكن إيش يفعل؟ يقول عن، يعني إما تدليسا، طيب وإما أو يأخذ هذا الحديث مثلا بالوجادة من كتاب شيخه، وشيخه لا يحدث أو لا يعني ماذا يمنع مثلا من التحديث بالوجادة عنه أو بالمناولة، لأن بعض العلماء عنده ما عنده إلا التحديث فقط. فيأتي هذا التلميذ يقول عن شيخي فلان، عن فلان مباشرة، فالباحث العادي سينظر إلى الإسناد، ولأجل أنه يعرف أن هذا من تلامذته فيقول يحمل هذه العنعنة على التحديث وعلى السماع، يحملها على التحديث وعلى السماع فيحكم بصحة الحديث. لكن المحقق والمدقق يعرف أن هناك علة خفيت، وهي أنه ما سمع هذا الحديث. ولذلك بعضهم يقول، يأتي إلى مثلا إلى تراجم بعض المحدثين يقولون مثلا الحسن البصري رحمه الله ما سمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة فقط، ينصون فيقولون ما سمع إلا حديث العقيقة. وهكذا تجد التنصيص من أهل النقد ونحو ذلك. ويعني قد يكون مثلا في بعض الأحايين تجد أن الشخص يرد إلى بلد يدخلها، وكما تعرفون يا إخوان أن أهل الحديث إذا ماذا اشترطوا في قضايا الاتصال؟ المعاصرة مع إمكان اللقي، يعني يكون في نفس البلد. يعني مثلا الآن نحن في عدن هنا، طيب أي إنسان يقول مثلا يا فلان أين تعيش؟ قال أنا أعيش في عدن. والشيخ الفلاني قال يعيش في عدن، مباشرة نعرف أنه يمكن أن يلتقي زيد وعمر، لأن عدن صغيرة. فإذا جاء مثلا هذا الشخص يقول قال في الشيخ فلان كذا وكذا وكذا، السامع مباشرة إيش يقول؟ يعني غالبا أن هذا الشخص سمع من شيخه لأنهم في نفس البلد. طيب لكن إذا إذا إذا جاء التنصيص أن فلانا في البلد الفلاني بعيدة التي ما يوصل إليها إلا بمفاوز من السفر، وترجم الأئمة لفلان فقالوا أن فلانا ما خرج من بلده قط، هنا تقول إيش؟ هذا منقطع، منقطع، منقطع تماما. فمثلا نقول الترمذي، أو ماذا الحافظ ابن حزم عفى الله عنه وغفر له، طيب لما ترجم للترمذي وصفه بأنه إيش؟ مجهول. قال هذا مجهول، يجهل الترمذي، ما بلغه هذا بسبب بعد المسافات. وهكذا فقس. فالعلة لابد أن يكون هناك يعني، أو كما يقولون فيها، أو يعني نوع من أغمض أنواع الحديث، فلا يطلع عليه إلا النقاد والحذاق يبحثون عن أسانيد. وقد ألف شيخنا الإمام الواجعي رحمه الله كتابا أسماء أحاديث معلة، ظاهرها الصحة، يعني إذا نظرت إليها أنت الباحث العادي ستقول هذه أحاديث صحيحة، فلماذا ضعفها الشيخ؟ وقد تكون هذه الأسانيد هي في ذاتها معلة، وقد يصح هذا الحديث من طرق أخرى. قد يكون يعني ماذا، تكون هذه العلة موجودة في الإسناد الفلاني لكنها منتفية في الإسناد الآخر. فالغموض قد يحصل في هذه العلل وتخفى، فيقال هذا معلل، معلل. هذا في الكلام عن والعلة، إما أن تكون قادحة، وقد قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، لكن القادحة هي التي تضعف الحديث. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.